شلونك؟ الحمد لله زين. هي شلونها؟ كنت افرفح من اشوف عيونها. الحمد لله زين زين. هي شلونها؟ كنت افرفح حتى اشوف عيونها. كانت امنيتي ابوس انبابها، اتحدى واحد مثلي هلقى اتحابها. كانت امنيتي اعوض لها اللي فات، اعدل الخاطرها وارجع للحياة. شقد تحبها الله يشهد ما ادري، ادري دون اسباب كسرت خاطري. ظلت بنفسي اقولها بدونها، حتى عافيتي تغير لونها، حتى راحت بالي عافت بالي. قلبي من نبضاته من نبضاته احس بي خالي. كل شي واقف بيا بس سنيني. تمشي تمشي تمشي واليم بابها توديني. كل شي يعتك بيا بس جروحها، اكثر من الروح احب نروحها. كون اعرف جار سمت طيابها، وذوبت كل الشعر بحروفها. شو وقت ما أعقل أظل مجنونها، وادعي من الله لأخذها يصونها. وادعي من الله، وادعي من الله لأخذها يصونها. الحمد لله زين. هي شلون؟